السائلة تقول: ما حكم صالات الأفراح والمعروف أنه يقام فيها غالبا الأفراح الماجنة المحرمة، ولكن لو أقيم فيها فرح بالدف، وأريد الدليل على ذلك. ما أدري ما هو السؤال، هل هو حكم الحضور أم حكم إقامة هذه الصالات والمتاجرة فيها؟ إن كانت تسأل عن الحضور، الحضور مرتبط بما يكون في هذا الفرح، فإن كان فيه أمر محرم لا يجوز الحضور. أما أن تحضر وإذا وقعت هذه المنكرات تغادر، أما إن كان المقصود المتاجرة بهذه الأفراح فهذه ترجع إلى ما يقام فيها أيضا، والله أعلم.